بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما هو منشأ ضلال الجبرية والقدرية في مسألة القدر؟ أين يكمن هذا الضلال ومنشأ هذا الضلال؟ أنهم سووا بين المشيئة وبين المحبة، يعني اختصارا نقول أنهم سووا بين المشيئة وبين المحبة. طيب، والجبرية والقدرية بعد ذلك افترقتا واختلفتا، فماذا قالت الجبرية؟ ها؟ كل ما وقع في الكون فهو محبوب، فهم يستدلون على المحبة بالمشيئة بالوقوع، فكل ما وقع فالله تعالى يحبه. وأما القدرية فماذا؟ ها نبيل؟ ها؟ فهي غير محبوبة، فهي ليست تحت المشيئة ولا القضاء، فاستدلوا بأن غير المحبوب ليس بمقدر وليس بمخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله تعالى عليه، قال: وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني سبق أن الثلاث الآيات مع الحديثين المذكورة سابقا كلها رد على الجبرية. وأما الدليل الخامس، قال: وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول الصفة والثاني لأثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه، هذا هو وجه الشاهد، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك، أي كل من المغضوب والمحبوب ومن الله. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفته ومعرفة عبوديته. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن في هذا الدعاء أن المحبوب للعبد من الرضا والمعافاة، والمبغوض إلى العبد من سخط الرب ومن كذلك عقابه، أن هذا كله بيده سبحانه وتعالى. فهذا رد على القدرية المعتزلة الذين يقولون بأن المكروه والمبغوض هذا ليس إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس في أفعاله شر، لأن الله سبحانه وتعالى ليس في أفعاله شر، والمعاصي والذنوب باعتبار العبد هي شر، فلهذا قالوا بأن هذه الذنوب والمعاصي هي خلق للعبد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبها بل يبغضها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يبغض هذه الأمور فهذا يدل على أنها صادرة من غير مشيئته سبحانه وتعالى، بل هي صنع للعبد. قال: فإن قيل كيف يريد الله أمرا، وهذه كلها مناقشات يعني من شبه المعتزلة القدرية ورد أهل السنة والجماعة لهذه الشبه، فابتدأ الشارح بهذه الشبهة. قال: فإن قيل، وهذا كله كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في المدارك، قال: فإن قيل كيف يريد أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. الله سبحانه وتعالى يريد أشياء أن تقع، فهذا المراد على قسمين: إما أن يكون مراد لنفسه، الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشيء لنفسه، وإما أن يكون ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يوقع الشيء لا لنفس الشيء وإنما لشيء آخر. يعني القسم الأول أن يريد الشيء لنفسه، فالله سبحانه وتعالى خلق الخير في مخلوقاته من الأنبياء من الملائكة إلى غير ذلك، فهذا مراد لنفسه، الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق الملائكة وهي مصدر الخير والأنبياء والرسل كذلك، هذا يقال له مراد لنفسه. وهكذا المراد لغيره، هذا قسم آخر، يعني أن الله سبحانه وتعالى ما أراد هذا الشيء لنفسه وإنما أراد هذا الشيء لما يوصل إلى غيره. فالله سبحانه وتعالى خلق مثلا المرض، خلق المرض، وهذا المرض يوصل إلى مراده سبحانه وتعالى. فالمرض إذا وقع في العبد فإنه يصدر من العبد التوبة والاستغفار والإنابة، وكذلك يتذكر الموت فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فأتى من هذا المرض الخير الكثير، فهذا يقال له مراد لغيره. كذلك خلق الله سبحانه وتعالى إبليس الذي هو منبع ومصدر الشر، والله سبحانه وتعالى ما أوجده لنفس ذات إبليس، وإنما أوجد إبليس لتحقق أمور أخرى. فبوجود إبليس افترق الناس إلى أهل الإيمان وأهل الكفر، ومن ثم جاء الجهاد وجاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من المصالح، وكذلك الأمور المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يقال له مراد لغيره، هذا مراد لغيره. قال: فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه، وهذا محبوب من كل وجه، محبوب من كل وجه من حيث الخلق ومن حيث كذلك الإيجاد والإرادة، هذا كله محبوب إلى الله. ومراد لغيره، هذا فيه تفصيل، هذا المراد لغيره فيه تفصيل. فهذا المراد الذي أوجده الله سبحانه وتعالى هذا مبغوض إلى الله، لكن هذا الغير هذا هو المحبوب. فإبليس مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ماذا نتج عن وجود إبليس؟ نتج وجود الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك ظهرت لنا يعني قدرة الرب سبحانه وتعالى في وجود الأمور المتعاكسة المتضادة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر المصالح وكذلك الأمور الطيبة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى في وجود إبليس. قال: فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، أي أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأمور غاية ومقصدا، غاية ومقصدا. وأما وجود إبليس فهو إيش؟ آه، لكن إيش نعبر عنه؟ وسيلة، وسيلة، فهو إرادة الوسائل. وأما وجود الخير فهذا يقال له إرادة الغايات والمقاصد. قال: والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، أي لما يريده الله. عندنا الصير إيش؟ لا يكون مقصودا للمريد، لا يكون مقصودا للمريد، للمريد. يعني الكل مؤدب. قد لا يكون مقصودا للمريد أي لله، قد لا يكون مقصودا لما يريد، المفعول به محذوف لأن ما موصولة لما يريده، يعني الكل واحد. قال: قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة، أي هذا المراد لغيره، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، يعني وسيلة إلى محبوباته. وسيأتي بالتمثيل إيضاح هذا الكلام. قال: فهو مكروه، الكلام على المراد لغيره، فهو مكروه أي لذاته ونفسه. قال: فهو مكروه له أي لله من حيث نفسه، من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده. إذا لابد من التفرقة، ولا بد من إيضاح هذين الأمرين وبيان هذين الأمرين. قال: فهو أي المراد لغيره كإبليس. قال: فهو مكروه له، مكروه لله من حيث نفسه وذاته، بالنظر إلى إبليس دون النظر إلى أي شيء آخر، ودون النظر إلى ما يعني المصالح، دون النظر إلى المصالح التي وجدت بعد خلق الله سبحانه وتعالى لإبليس، بقطع بغض النظر عن هذه الأمور كلها. فماذا نقول في إبليس؟ مكروه أم محبوب إلى الله؟ مكروه. قال: مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، ما زال الكلام على إبليس. مراد له أي مراد لله من حيث قضاؤه، من حيث أن الله سبحانه وتعالى قضى بأن يوجد، يعني خلق الله سبحانه وتعالى، الله تعالى متصف بصفة الخلق وبصفة القضاء وبصفة الإيجاد إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يوجد في قضائه ولا في خلقه يعني شر، ولا يوجد كذلك نقص ولا شيء إلى ذلك. فبالنظر إلى أن الله سبحانه وتعالى قضى بأن يوجد إبليس، فبهذا النظر يقال بأن هذا محبوب إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي ولا يخلق إلا الخير، إلا الخير. قال: له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، وإيصاله إلى مراده. فبوجود إبليس وجدت المصالح الكثيرة، ووجدت الأمور المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الآن النظر للمراد لغيره، النظر باتجاهين: النظر الأول إلى ذات الشيء، والنظر الثاني إلى أن الله سبحانه وتعالى قضى بأن يوجد، وكذلك بأن الله سبحانه وتعالى لما قضى أن يوجد إبليس كذلك له في ذلك الأمور التي هي مصالح ومنافع للعباد، والتي كذلك تعود إلى الله سبحانه وتعالى بالمحبة والرضا. فبالاعتبار الأول يقال ماذا؟ مكروه، بالنظر إلى ذات الشيء الذي أوجده الله كإبليس، ذات الشيء الذي هو فيه شر والذي هو كذلك منبع الشر. فبالنظر إلى إبليس إلى ذاته يقال بأنه مبغوض مكروه، لكن بالنظر إلى أن الله سبحانه وتعالى قضى وخلق إيش يقال؟ هذا محبوب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد الشر. وبالنظر كذلك إلى النتائج والعواقب بعد وجود إبليس، هذه أمور إيش؟ محبوبة. وضح الأمر إن شاء الله؟ وضح من نعيد الكلام؟ واضح؟ طيب، كما مثلنا بالمرض، المرض خلقه الله وأوجده وقضى بأن يوجد، فبهذا الاعتبار إيش قال له؟ ها؟ محبوب ومراد لله سبحانه وتعالى. وباعتبار أن هذا المرض، بأن هذا المرض فيه من المصالح والمنافع للعباد وفيه من الأمور الطيبة، فكذلك يقال له ماذا؟ لأنه إيش؟ محبوب، لأنه محبوب. قال فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الهاء يعود إلى المراد لغيره، فيجتمع في المراد لغيره. قال فيجتمع فيه الأمران، بغضه بالنظر إلى ذات الشيء، بالنظر إلى ذات الشيء يقال له بغضه. قال وإرادته بالنظر إلى ماذا؟ إلى ما يوصله وما ينتج وما يعقب بعد وجود هذه الذات، فالله تعالى أراد ذلك. قال ولا يتنافيان، لا يتنافى البغض والإرادة. لماذا؟ قال لاختلاف متعلقهما، لاختلاف متعلقهما، فالبغض يتعلق بشيء والإرادة يتعلق بماذا؟ يتعلق بشيء آخر. البغض يتعلق بذات الشيء والإرادة يتعلق بالعواقب والنتائج. قال ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريه. بدأ يمثل قبل أن يمثل المصنف رحمة الله تعالى عليه بخلق الله سبحانه وتعالى وقضائه، بدأ يمثل بالأشياء التي نحسها ونلقاها، فمثل بالدواء الكريه. ما له؟ قال وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاء وقطع العضو المتآكل، أي وكقطع العضو المتآكل، هذا مثال آخر. قال إذا علم أن في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. هذه ثلاثة أمثلة. الدواء الكريه، المريض عند أن ينظر إلى الدواء الكريه، إلى ذات الدواء، ينظر إليه بإرادة أم ببغض؟ ببغض. لكن لما أن يفكر أن هذا الدواء له عاقبة طيبة وأنه يبعد هذا الشيء الذي يؤلمه والذي يزعجه، فبهذا النظر هل هو مبغوض أو مراد؟ مراد. وهكذا قطع العضو المتآكل الذي إن بقي تآكل الجسد كله، وهكذا قطع المسافة الشاقة، الإنسان قد يسافر وهو يكره السفر لأنه قطعة من العذاب، لكن لما أن يفكر أن السفر هذا يوصله إلى طلب العلم مثلا فإنه يريد السفر، وإلا إذا نظر إلى السفر وإلى المشقة دون النظر إلى العاقبة فإنه يكره ويبغض السفر. قال بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه، في إيثار أي في إيجاد. قال بل العاقل أي من الناس يكتفي في إيثار هذا المكروه كالدواء بالنسبة للمريض. إذا كان الرجل عاقل عاقلا فإنه سوف يتناول الدواء وإن كان مكروها لديه. قال بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، أي دون أن يتيقن، إذا غلب على ظنه أن هذا الفعل المكروه الذي سيفعله أو هذا الشيء المكروه الذي يتناوله إلى غير ذلك، بأنه بغلب ظنه ليس باليقين بأنه سوف يوصله إلى مصلحة عظيمة، فإنه سوف يثير هذا الأمر المكروه وسيفعله. قال وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية، فهو سبحانه فكيف بمن لا يخفى عليه خافية، فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، أي لأجل العاقبة ولأجل الأمور الموصلة إلى ذلك الأمر المكروه. قال وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. قال من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو أي إبليس وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه أي على خلق إبليس، ووجودها أي وجود هذه المحاب ووجودها أحب إليه أي أحب إلى الله من عدمها، منها أي من هذه المحاب التي وجدت بسبب وجود إبليس. قال منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فإبليس منبع للشر والملائكة منبع للخير، فهذا بضد هذا، فهذه من الأمور التي تبين لنا قدرة الرب سبحانه وتعالى أنه يخلق الشيء ويخلق عكسه وضده. قال فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، التي هي من أشرف وليست هي أشرف، وهذا بيان لمسألة أيهم أفضل الملائكة أم الأنبياء. فلهذا المصنف رحمة الله تعالى عليه قال بأن جبريل من أشرف وليس هو أشرف، لأن الأنبياء والرسل أفضل، وسيأتي إن شاء الله تعالى طرق هذه المسألة. قال التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار متقابلا، الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ومنها أي من المحاب التي هي من الأمور التي وجدت بسبب وجود إبليس، قال ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد والشديد العقاب والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، فإذا كان الكل على الإيمان والكل كذلك على الإسلام ما ستظهر آثار القهار وكذلك المنتقم الذي ينتقم من عدو أوليائه، وهكذا القهار إلى غير ذلك من الأمور، والعدل فالله سبحانه وتعالى يحكم بالعدل إلى غير ذلك من آثار هذه الأسماء. قال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة أي يصدر منهم الخير فقط لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها بسبب وجود إبليس لأنه يضل الإنسان، فإذا ضل هذا الإنسان فالله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر لذلك العبد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم